رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. شهر هو يراجب صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم للتأسي. فكان يقرأ في ركعتي الفجر قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون. ثم يسألون عن او يبحثون في التخفيف وفي تخفيف السورتين فيقولون يخفف الركعتين لئلا يضيق الوقت على الفجر ليصلي الفجر في اول الوقت. ومنهم من يقول يخفف لانه قام الليل طويلا ثم نام ثم اوتر ثم قام لصلاة الصبح فيخفف فيهما ليأتي الفريضة بنشاط وقوة. ومهما يكن من شيء فوقت الصبح متى يكون صلاة الصبح؟ هناك الاحاديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. وعند الاحناف يقولون اسروا بالصبح فانه اعظم لاجوركم، لكن الحديث ضعيف. واحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للصبح بغلس قوية ومتعددة. ومنها كنا ننصرف من صلاة الغداء فلا يعرف الرجل جليس. النسوة كنا ينصرفنا لا يعرفنا من الغلس اي من الظلام. اذا التخفيف في ركعتي الفجر لكي يوقع صلاة الصبح في اول وقتها. وبعض يقول يخفف الركعتين لانهما بداية صلاة النهار. وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يقوم الليل يبدأ صلاة الليل بركعتين ايش خفيفتين. فكما يبدأ او يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كذلك يفتتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين. ولعل اقوى التعليلات هو الا يضيق الوقت على ايش على الصبح. اما المداومة على السورتين الكريمتين قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون فإنا نجد هاتين السورتين في ركعتي الفجر وفي ركعتي سنة الطواف. جاء النص عنه صلى الله عليه وسلم كذلك. اما في ركعتي الطواف فالعلة واضحة جدا. ومنها ننتقل الى ركعتي الفجر. يقول العلماء لماذا حافظ صلى الله عليه وسلم وداوم على قراءة سورتي اسم سورتي ايه قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون اسمهما سورتي ايش ايه قل هو الله احد اسم سورة ايش سورة الاخلاص معروفة ولا لا؟ كمان قل يا ايها الكافرون سورة الاخلاص. كلاهما سورتها الاخلاص ولا لا؟ تقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اخلصته بالوحدانية وتخلص له العبادة. تقول قل يا ايها لا اعبد ما تعبدون من الاصنام ولا انتم عابدون ولا انا عابد ما عبدتم في الماضي ولا في المستقبل لكم دينكم واليدين. ديني لله وحده ودينكم بكيفكم فيه. يبقى الاولى اخلاص الالوهية لله في اسمائه وصفاته، والثانية اخلاص العبادة لله وحده. يقولون في ركعتي الطواف اول ما تطوف تبدأ من فين؟ الحجر. ماذا تفعل في الحجر؟ ها؟ تستلمه وتقبله. واحد ورا هناك يقول عجيب والله تقبلوا الحجارة؟ تقبلون الحجارة؟ وانتم اول تمشي من 20 في رمضان تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في يده فيحطم الحجارة المعلقة على الكعبة. يبقى بالامس يحطم الاصنام المعلقة على جدران الكعبة واليوم يجي يقبل حجر. فلاجل دفع تلك التهمة ورد هذه الشبهة بان تعظيم الحجر عبادة وامتثالا وطاعة

وهو بين احد امرين، اما ان يبيع نفسه فيعتقها او يبيع نفسه فيهلكها، يعني لابد من البيع. ان باعها لله اعتقها ونجا، وان باعها للشيطان عياذا بالله اوبقها وهلكت. متى يبيعها للرحمن ومتى يبيعها للشيطان؟ ان خرج في طاعة الله فقد باعها لله، وان خرج في غير ذلك فهي في غير طاعة الله. اذا حينما يستقبل الانسان الدنيا في يوم جديد، اول واجب عليه حق الله، فكأنه يستقبل يومه الجديد بإعلانه أن الله واحد أحد، وبتسجيده بأن المعبود حقا هو الله. إذن انطلق من قاعدة راسخة في سلوكه وتجديد عهده مع ربه سبحانه وتعالى. ولذا جاء في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض الأحيان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، بدل قل هو الله أحد. إذن القضية تدور حول تسجيل الإيمان وحول ابتداء الحياة واستقبال يوم جديد بتلك العقيدة الواجبة عليه في حق الله سبحانه وتعالى.